حتى يصبح شسعة ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتذي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء. عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحدة ولا تحتبي في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. عن جابر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال النووي رحمه الله باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم لينعلهما وليخلعهما أو ليخلعهما في جميع النسخ في مسلم ليخلعهما وفي صحيح البخاري ليحفهما من الحفاء وكلاهما صحيح ورواية البخاري أحسن ليحفهما ليحفي رجليه لينعلهما إذا أنعل رجله يعني جعلها في النعل أحفاها جعلها حافية وهي مثل وليخلعهما. قال وأما الشسع وهو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في النقب الذي في صدر النعل المشدود اللي هو بصوبع النعل بصوبع ده في اللي بيدخل بين الصبعين ده اسمه الشسع وهو بيخش في الخرم اللي في النعل ويتمسك من تحت في صدر النعل المشدود المشدود في الزمام والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع الزمام اللي هيتربط فيه من وراء. قال وأما فقه الأحاديث ففيه ثلاث مسائل أحدها يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك. وهذه المسألة مأخوذة من القياس على ما ورد في الحديث ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عموم الحديث كان صلى الله عليه وسلم يوجبه التيمم في طهوره وتناوله وشأنه كله. مسألة الخروج من المسجد والبدء باليمين في النعال يستحب أن يخرج من المسجد بالشمال يضعها أولا على النعل ثم يخرج الرجل اليمنى ويبدأ بلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى يعني يطلع الأول بالشمال وبعدين يلبس اليمين الأول وبعدين يلبس الشمال. ما ذكر في أمر السواك هو الظاهر لأن بعض أهل العلم يرى أن هذا من باب إلقاء القاذورات ونحو ذلك وليس كذلك فإن الطعام في الفم طاهر وليبدأ بالتسوك باليمين بالناحية اليمنى من الفم. قال: الثانية من المسائل يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم، يعني هيخلع أكمامه يبقى يخلع الشمال الأول، يخلع الرجل الشمال الأول في السروال. قال: والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشبهها. الثالثة: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد لا لعذر، لا لعذر، يعني إذا كان هناك عذر بمعنى أنه مضطر أن يمشي في نعل فقدت منه نعل ولو مشى على رجله التي بها مرض حافيا لتضرر، فهو معذور في هذه الحالة أن يلبس نعلا واحدا. قال: ودليل هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، يعني كراهة المشي في نعل واحدة. قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالفة للوقار، ولأن المنتعلة الرجل المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار للوقوع. يقول: وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة، وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها كما هو نص في الحديث. أنا لا أعلم أحدا يقول بالوجوب، والنووي نقل الإجماع رحمه الله، فإن وجد من يقول بالوجوب فهذا يعني لابد من إثباته أولا حتى ينقض به ذلك الإجماع. الأصل أن نعمل بهذا الإجماع، والإجماع صارف لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، بالإضافة إلى ما ذكرنا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وإقراره لهم على أنهم كانوا حفاة في بعض الأوقات، وكذا من قوله: وليحفيهما جميعا، دليل واضح على ذلك. قول أبي هريرة رضي الله عنه: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، بمعنى أني إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملتم به وثبتم وأجرتم على ذلك، فهذا هو الهدى لأن ذلك هو الواجب عليكم، وإذا كنت كاذبا كنت أنا الضال، فأنتم تثابون على العمل بما أبلغتكم، وهذا ليس صحيحا. إنما يشن يعني أبو هريرة رضي الله عنه يشنع هذا الأمر ويقبحه، فكيف يقبله لنفسه أن يهتدهم ويضله؟ هل كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضال يتبوأ مقعده من النار، ومن عمل بما بلغه لأنه لم يعلم كذبه، لأن الرجل ثقة، قد يقول البعض وقد يكذب الثقة، نعم، لكن ليس هذا خلافه، ليس هذا هو الأصل، بل هذا خلاف الأصل. وحسن الظن بالمسلمين واجب، وأوجب ذلك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الطعن في أبي هريرة راوية الإسلام وأكثر من حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام طعن قديم منذ زمن أبي هريرة رضي الله عنه. محاولات الطعن في أبي هريرة كثيرة، ولا يزال الصحابة يأخذون برواية أبي هريرة ويقبلونها، ولذلك لا نجد من يطعن في أبي هريرة إلا ضالا مبتدعا يكره السنة، يعلم أن أبا هريرة حفظ على هذه الأمة قدرا عظيما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها من فرد به، فلرغبته في الطعن في السنة طعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسبب كثرة روايات أبي هريرة أنه كان لا يشغله شيء عن سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن له أرض يعمل فيها ولا تجارة، كان من أصحاب الصفة، يعني يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينشر ثوبه ثم يضمه فلن ينسى ما أحدث به، ففعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وكان هذا اليوم هو من أسباب شدة حفظ أبي هريرة رضي الله عنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضرب باليد على الجبهة فإنما يفعل عند الاستغراب ونحو ذلك، كما قال عز وجل: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يفعله الإنسان أحيانا لا على معنى اللطم، فإن ذلك ليس من هذا الباب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، هذا يضرب بيده على جبهته، فهذا ليس من ممنوع ولا مقصوده التسخط، وإنما مقصوده التعجب، كما ذكرنا عن سارة امرأة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا بعض عورته، وحكم الاسترقاء على ظهره رافعا احدى رجليه عن الاخرى. اما الاكل بالشمال فسبق بيانه في بابه، وذكرنا ان الجمهور على الكراهة، وظاهر الادلة على التحريم، ولا اجماع في المسألة، بل هناك من قال بالتحريم وهو ظاهر الحديث. وسبق في الباب الماضي حكم المشي في نعل واحدة. قال: وأما اشتمال الصماء فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده، يعني يجيب زي ملاية وكده ويلفها من جميع الجهات، ما يرفعوش من بعض الجوانب عشان يطلع ايده، يبقى من أوله لآخره ملفوف، يبقى متكتف. يقول: وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. ليس من هذا وضع العباءة على الكتف، لأنه يخرج يده من أمام، اللي بيلف العباية بيطلع إيده من إيه؟ من قدام، لأن العباية بتبقى مفتوحة. قال: وأما قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره، لأنه لما يلف الثوب بعدين يطلعه من ناحية واحدة وما فيش غيره عشان يطلع إيده لازم فاخده إيه؟ هنكشف غالبا. قال: وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما على الساقين بثوب أو نحوه. في بعض الناس يروح جايين جايبين زي شريط كده ويروح جايح وهو قاعد عشان رجليه ما يمسكاش بإيده، أو لو مسكوا بإيديه مربع، واحد قاعد مربع ارفع رجليه لفوق الركبتين لفوق، ولو جاب حاجة يلف بيه برجله او يلفهم بايده. ايوه كده، ويحط دماغه. لا مش لازم يحط دماغه، ده الاحتباء. نتخيل هذا الحال لو انه ليس عليه ملابس اخرى، غالبا ينكشف ايه؟ فرجه. ولذلك في الحديث قال: وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. طبعا ما كانش عندهم ملابس داخليه في الاغلب العام، ما كانش عندهم الا الازر، ليس شيء الا اذا ثوب واحد. رضي الله عنه. فعلى هذا الوضع يكثر معه كشف العورة، ربما مر به أحد فانكشفت عورته، ومثله إذا كان مستلقيا على ظهره ناصبا ساقا، ناصبا إحدى أحد ساقيه عاملها تمانية والرجل التانية حطتها على إيه؟ على الركبة، فهذا يؤدي إلى نفس الأمر وهو انكشاف العورة إذا كان له ثوب واحد. السروال يغني طبعا، اللبس السروال ليس دخل في الجمعة، الاحتماء منهي عنه من أجل النوم بالإضافة إلى كشف العورة، فلو كان لابسا سروالا لم يضره كشف العورة، لم يضره الاحتمال في الشعور، لكن يسارع إلى النوم، القعدة دي بتسارع إلى النوم، لا لا يكره ذلك. لا لا، يقول وكان هذا الاحتماء، هذه القعدة يقال لها الحبوة، يقال لها الحبوة والحبوة، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم. قال فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. وظاهر الحديث أن الاحتباء المنهي عنه هو في كشف العورة، لأنها علة منصوص عليها، نهى عن الاحتباء يوم الجمعة أعم من ذلك، يمكن تعليله بالنوم أنه يسرع إلى النوم فلذلك يكره في يوم الجمعة. أما الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فهذا إذا لم تكن رجله مرفوعة، إذا كانت القدمان ممتدتان، رجليه مفرودة وحاطت واحدة على التانية، أو يلبس سروالا فلو حتى نصب ساقه ووضع رجله على ركبته مع لبس سروال فإن ذلك لا يؤدي إلى كشف العورة فلا ينهى عنه. قال النووي قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رآه تميم مستلقيا في المسجد، رد على من يمنعون الناس من الاستلقاء في المسجد، في المسجد الحرام وفي المسجد يقعدوا العساكر، أي واحد مريح شوية كده يقول له قوم ما تنامش، ممنوع النوم، أن هذا ليس بممنوع في شرع الله عز وجل. وهل يعقل أن يظل إنسان لو أن إنسان أراد أن يعتكف في المسجد الحرام، هل يظل إما قائما أو جالسا لا يسمح له بأن يضع جنبه على الأرض أو ظهره على الأرض؟ والله إن هذا لمنع للناس مما أباحه الله لهم وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يريد أن يستريح قليلا أو كثيرا أو حتى ينام في المسجد فإن ذلك ليس بممنوع، الحديث ظاهر فيه. قال القاضي لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك. قال وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو موقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها. هذا هو الصحيح في هذا. والفعل كما دل التربع على الجواز تربعه عليه الصلاة والسلام دل على الجواز، فكذلك الاستلقاء دل على الجواز، والله أعلى وأعلم. لماذا قال أكثر رغم أن الأحاديث ليس فيها ذكر ذلك؟ لأنه لم ينقل هذا الاستلقاء إلا في هذا الحديث، حديث تبين. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، وقال الآخران: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد يعني للرجال. عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال النووي: باب نهي الرجل عن التزعفر. قال: هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل، وقد سبقت المسألة في باب نهي الرجل عن الثوب المعصفر. الزعفران نبات أحمر قاني، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ونهى عنه للرجال، وكذا النبات أو الثوب المصبوغ العصفر، سواء يتزعفر في لحيته أو في ثيابه أو في بدنه ينهى الرجل عن التزعفر، لأن هذا من عادات النساء ومن عادات الكفار، أن رجالهم يتزعفرون أو يلبسون الثياب المعصفرة. أما المسلمون والعرب فإنه من عادتهم أن النساء فقط التي تتزعفر أو تلبس الثوب المعصفر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان ابن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. قال: الثغامة، قال أبو عبيد: نبت أبيض أبيض الزهر والثمر، شبه بياض الشيب به. وقال ابن العربي: شجرة تبيض كأنها الملح. أبو قحافة هو اسمه عثمان والد أبي بكر الصديق، أسلم يوم فتح مكة. هي بعض النسخ ولد، هي والد أبي بكر الصديق. عثمان هو أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، أبو بكر لقبه غلب على اسمه رضي الله عنه، اسمه عبد الله على المشهور، عبد الله ابن عثمان هو أبو بكر ابن أبي قحافة، أبو قحافة غلب عليه لقبه كنيته أيضا، أبو بكر غلبت عليه كنيته وأبو قحافة غلبت عليه كنيته، قلت لقبه ده خطأ منك. قال: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم. لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد، كلمة على الأصح في اصطلاح الشافعية والنووي خصوصا وهو دقيق في الاصطلاحات، معناه أن الخلاف قريب جدا. درجات استعمال المصطلحات ذكرناها من قبل، يقول الصواب معناه أن الخلاف ضعيف غير سائل، مقابله باطل، الصحيح مقابله الضعيف، والراجح مقابله المرجوح، والظاهر مقابله غير الظاهر أو المرجوح أو نحو ذلك. فهذا يدل على إثبات الخلاف مع الترجيح القوي. درجة أقل أن يقول في الأصح، ومقابله مقابل الأصح، يقول الأصح مقابله الأضعف، لا، الأصح مقابله مقابل الأصح. بيقول لما الإمام النووي يقول الصواب كذا يبقى عنده الخلاف ده غير سائر، وضده الباطل. لما يقول الصحيح يبقى مقابله الضعيف، والراجح مقابله المرجوح. يبقى دي المسألة فيها خلاف مع ترجيح قوي، خلاف الأسائغ برضه بس الترجيح ايه قوي. هناك درجة أقل في الترجيح، أن يقول الأصح كذا، مش مقابله الصحيح ولا مقابله الضعيف ولا الأضعف، الأصح مقابله مقابل الأصح. يعني القولين قريبين من بعض بس الصح فيهم هو الأصح، ماشي، بس الدرجة أقل من درجات الترجيح. ترجيح ليس بقوة الصحيح والظاهر، يبقى الخلاف قوي. نعم، يعني لو قلنا خلاف غير سائل وخلاف سائل وخلاف قوي. يقول قال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخطاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخطاب أفضل، ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، هو صلى الله عليه وسلم لم يشب إلا شعرات قليلة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لم يغيره. لا، السنة أن أنت تزبغ. عندنا الحديث يقول له إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، غيروا هذا، فيش ولا شعرتين بيد سود، بس اللي لا افعل بس متاخر بس في شويه. بس ده الصحيح، النهي عن نتف الشيب فانه نور المؤمن، حديث صحيح يدل على ان ظهور الشيب في وجه الرجل المسلم هو نور، قد حصل بمجرد ظهور الشعره البيضاء، فينهى عمت فيها ولكن تصبر لا تنتف. يقول روي هذا لو عدم تغيير الشيب عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم، وقال آخرون الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره، ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون، وروي ذلك عن علي، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم. الكتم ده نبت أسود لما يخلط مع الحناء يدي الحناء لون إيه؟ بني. ووردت فيه أحاديث صحيحة في فضل الصبغ بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وهذا منهي عنه، رغم أن بعض السلف قد فعله، لكن لا حدة لأحد أو في قول أحد وفي فعله إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال نهى أن يتزعفر الرجل. لا، حنة سودة لا، حط حنة حمرة مع كتم يغمق الحناء دي. حنة بني ماشي بس مبقاش اسود ما يوصلش درجه السواد ولا للنساء ولا للرجال. الامام النووي لماذا اختار السواد مع ان هذه واقعه عين؟ اختار تحريم القضام بالسواد مع ان هذه الواقعه واقعه عين يمكن ان تتعلق بكبر السن، يقال ان هذا لا يتناسب مع الكبير، واما من شاب صغيرا فيجوز له ان يخضر بالسواد كما قال جماعه. يقول لان الاحاديث الوارده في قوم يكونون في اخر الزمان يخضمون بالسواد حديث صحيحه في ذم من يخضم بالسواد في اخر الزمان، لذلك وهي عامه في الصغير والكبير، فدل ذلك على التحريم الذي ذهب عليه النووي. يقول وخضب جماعه بالسواد، روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين بن علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين. قال القاضي قال الطبراني الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيء وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض. لا، لم يرد نهي عن تغيير الشيء، الذي ثبت النهي عن نتف الشيء. قال وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شنط، يعني شيء يسير فقط. وقال اختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع لترك النبي عليه الصلاة والسلام تغيير الشيب، ولأنه رأى بعض الصحابة قد شاب ولم يشب شيبا كبيرا أو كثيرا فلم يأمره بالتغيير، فدل على أن ترك هذا ليس بمحرم. يقول ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. قال ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ. لماذا؟ لأن الأفعال لا تتعارض، ثم إذا أمكن الجمع بين الأدلة فهو مقدم على الترجيح الذي من مسالكه وطرقه النسخ. قال القاضي وقال غيره هو على حالين، فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوعة فالترك أولى، ومن كانت شيبته تستمشع فالصبغ أولى. هذا ما نقله القاضي، والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا، وصدق رحمه الله. فأما مخالفة عادة الناس للسنة فليس مما يلتفت إليه حتى يقال إن السنة مكروهة من أجل أن الناس عادتهم تخالفها، كلام فاسد لا يلتفت إليه. عادة الناس ليست مقدمة على السنة، وليس كل من فعل السنة فاشتهر عنه فعل ذلك مذموما، ولا أنه يبغي الشهرة. المحرم من ذلك المكروه هو أن ينوي الشهرة بين الناس، نرده إلى النية. أما من قصد اتباع السنة فكيف نقول فعلك مكروه؟ لأنه خالف عادة الناس. وما الدليل على ذلك؟ وإنما الشهرة المذمومة أن ينوي الإنسان مخالفة الناس لكي يشتهر بينهم رياء وسمعة، وليس هناك ذم للشهرة على أي حال حتى ولو كان لأنه أقام السنة. والله أعلى وأعلم. وكلمة خروج عن العادة شهرة ومكروه كلام باطل لا دليل عليه. عادات الناس ليست ملزمة، وعاداتهم ليست تشريعا، فمن قال ذلك طولب بالدليل. وأما مسألة الاستمشاع وغيره فأمر متفاوت تفاوتا عظيما، هذا يستمشع الصورة الفلانية وآخر يستسيغها، فهل ترد الأحكام الشرعية إلى آراء الناس ومزاجهم في أن هذا يستمشع وهذا لا يستمشع؟ وما الضابط في مثل هذا؟ والناس تتفاوت أنظارهم وخلقتهم وتتفاوت أحوال وراثتهم للأشكال، فمثل هذا لا يصلح ضابطا. النبي عليه الصلاة والسلام علل

يقول هذا تلخيص يقول لا فرق بهذا في هذا كل بين ما له ظل وما لا ظل له. يقول هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ومذهب أحمد أيضا فهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل والمجسم ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل عشان حديث زيد بن خالد قال إلا رقما في ثوب فعن حديث زيد بن خالد في رقم في الثوب لم يرد فيه أنه تصوير رقم وفيه تصوير حيوان فيمكن أن يكون إلا رقما في ثوب استثناء منقطعا رقما في ثوب يعني نقشا في ثوب نحو صورة الشمس والقمر والشجر وما لا نفس له وما لا روح فيه كما قاله ابن عباس. وطالما تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال لما يبقى فيه من الإجماع. لذا يقول الإمام النووي وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل. عندنا الخلاف فيها إيه؟ غير سائر. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل. هذا نص في موطن النزاع. ساق النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث النهي على صورة ليس لها ظل تجعل وصورة القران سهوة سهوة يعني فتحة في الجدار مستورة بستار إذا ليست مجسمة. التصاوير التي فيها عبارة عن رقم في ثوب وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الرقم في ثوب الذي أذن فيه عليه الصلاة والسلام ليس هو صورة الحيوان وإنما هو صورة الرحال صورة الشمس صورة الشجر وهي تسمى تماثيل ولكن تماثيل ما لا روح فيه. كلمة تمثال ما صنع على مثال لا يلزم أن يكون منحوتا أو محفورا بارزا أو غير بارز بل فيه ما تستنى هقولها بقى. الصور اللي مرسومة على الورق وعلى الثياب صورة لا ظل لها دخلت في الروم ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم لا يصلح أن نخصص سبب ورود العام من ذلك العام أبدا لأنه لا يكون للكلام معنى. إن إحنا يكون العام ده ورد على وقعة وبعدون لا ده العام ده مقصود به الحاجة غير الوقعة دي ما يصلحش لا يمكن ورود العام على سبب يجعله قطعي الدخول فيه ده يقولون ده مقطوع بأنه دخل فيه. وقول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ليس فيها أنها تماثيل ذوات الأرواح هذا مطلق أو بالحقيقة مجمل تماثيل لا ندري عن أي شيء هي. والتعليل بأن أشد الناس عذابا الذين يضاهون خلق الله يدل على أن هذا أمر متعلق بالتوحيد. قول الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يدل على أن هذا الأمر مما لا تختلف فيه الشرائع فضلا عن أن التوراة التي بين أيدي اليهود إلى اليوم وبين أيدي النصارى فيه النهي عن التماثيل تصريحا. فكيف يتثنى أن نقول أن سليمان كان يتخذ تماثيل ذوات الأرواح؟ إذن قضية الظل ليس لها اعتبار قضية المجسم ولا المرسوم. يقول مع باقي الأحاديث المطلقة في كل سورة وقال الزهري النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كان رقما في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهم أو غير ممتهم عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وهذا مذهب قوي. لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتفق بالوسادتين، ويحتمل أن يكون مذهبا صحيحا مع كون هذا الارتفاق بإحدى الوسادتين أو بالوسادتين بعد قطع السورة فيهما، وهذا الذي ذكره ابن حجر. يقول: وقال آخرون يجوز منها ما كان رقما في ثوب، سواء انتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا في الحيطان وشبهها، سواء كان رقما أو غيره. واحتدوا بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث الباب: إلا ما كان رقما في ثوب. وهذا مذهب القاسم ابن محمد الصحيح، أن قوله إلا رقما في ثوب يحمل على غير ذوات الأرواح، نقش في الثياب على غير ذوات الأرواح. يقول: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. إجماع يرد على كل من يجوز اتخاذ التماثيل التذكارية أو السياحية أو غير ذلك، الفتوى الباطلة التي أصدرها بعضهم بجواز بيع الآثار، جوع التماثيل التذكارية على صور الآثار لتنشيط السياحة. بعض أصحاب البازارات في الأقصر وأسوان والغردقة وغيرها، السياح الغربيون مولعون بتماثيل الفراعنة، فاستفتوا بعض الجهات في هذه المسألة فأفتوهم بالجواز لتنشيط السياحة، وأن هذا من أجل، إنما نهي عنه من أجل العبادة، مع أن الأحاديث كما سمعتم مستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم فقط عن أكثر من 5 من الصحابة رضي الله عنهم. حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث ابن عمر، وحديث ميمونة، حديث عائشة وحديث ميمونة وحديث ابن عباس وأبو طلحة. أبو طلحة ما سمعه منه ابن عباس غير حديث ابن عباس نفسه، وحديث زيد بن خالد الجهني لأن زيد صحابي، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عائشة الثاني، و كده 7 أو 6، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث ابن عمر رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، 10 من الصحابة في صحيح مسلم فقط. يعني هذا يثبت به الاستفاضة، وربما بعضهم يقول التواتر في أقل من هذا، ولو جمعت الطرق الأخرى لثبت. ليس في شيء منها أنها تتخذ العبادة، وأبعد الناس عن أن يعبدوا التماثيل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو خيف عليهم فهو يخاف على غيرهم أكثر، خصوصا مع انتشار خزعبلات العقائد عند الأوروبيين، فمنهم من يعبد آلهة الفراعنة. خبر بالأمس فقط يقولوا ضبط مجموعة من المصريين والعرب واليهود يمارسون طقوس عبادة الشيطان، الإسرائيليين مش يهود بعد أن كفروا باليهودية أيضا، يمارسون طقوس عبادة الشيطان والعياذ بالله. فالفراعنة عندهم طوائف تعبد آلهة الفراعنة والعياذ بالله. فهذا الإجماع على التماثيل، والصواب خلاف غير سائر في مسألة الصور المرسومة. وأما الصور الفوتوغرافية فمسألة حادثة، هل هذه صورة بالفعل؟ أصل التصوير التكوين، كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وأما الصورة الفوتوغرافية وصورة الفيديو ونحوها فإنما هي صورة خلقها الله عز وجل، مثل صورة المرآة، ليست داخلة في العموم بلا شك سورة المرآة، وهي سورة لغة، هذا اشتراك في الحقيقة اشتراك أقرب إلى الاشتراك اللفظي، وإنما المنهي عنه ما صنعه الإنسان يضاهي به خلق الله، وأما الذي صور الصورة الفوتوغرافية فليس داخلا في هذا إلا أن يكون متضمنا لسبب آخر من أسباب النهي، مثل صورة عارية، مثل تعظيم يخشى أن يعبد صاحبه، فإن بداية عبادة الأصنام في قوم نوح كانت باتخاذ التماثيل، والتعليق بالصورة على الحائط نوع تعظيم لها، فلذا نقول لا يجوز تعليق الصورة الفوتوغرافية ولا جعلها في مكان معظم، ولا تصوير يعني تعليق صور الملوك والكبراء والعلماء والشيوخ، فإن وضع هذه الصور معلقة نوع تعظيم، ولا يحتجن أحد بأن بعض المشايخ يتركون صورهم موضوعة في الإعلانات، لا يجوز ذلك، وربما لم يطلعوا عليه، ولو اطلعوا لأنكروا، أو لم يطلعوا أو اطلعوا ولم ينكروا، ليس هناك حجة في أحد في فعله أو قوله إلا بالدليل من الكتاب والسنة. يعني فوتوشوب تغيير الصورة التي خلقها الله نوع تصوير، يعني يجي يخلي له عينه كبيرة شوية، يصغر له عينه حبة، يخلي مناخيره أصغر مما طلعت في الصورة، يقعد يعمل في الصورة تغيير، هذا التغيير هو نوع تصوير لا يجوز حتى وكان أصل صورة فوتوغرافية، اللي تجوز اللي هي خلقة ربنا، والذي يجوز ذلك يقول هذا مثل الخط، إذا كتب الإنسان خطا فأدخله في مكنة التصوير فخرجت الصورة من الناحية الأخرى قيل هذا خط فلان الذي كتبه، ولذلك وهذه المسألة اجتهادية، وأنا أعلم أن من أهل العلم من يحرم الصورة الفوتوغرافية مطلقا ويقول هي داخلة في العموم، ونحن نقول هو اشتراك لفظي وليس دخولا في العموم، والله أعلى وأعلم. كما أن الله حرم الخنزير، ما يجيش واحد يقول لي سمك اسمها خنزير الماء، كان في فعلا سمك اسمه خنزير الماء، خلينا في الخنزير عشان هو محرم بنص القرآن، ويجي يقول لي دخلت في العموم فهي خنزير من الخنازير لا يجوز أكل هذه السمكة، الناس اصطلحوا على تسميتها كذلك، الخنزير المعروف والخنزير الحيوان البري ليس الحيوان المائي، فالاشتراك اللفظي لا يؤدي إلى دخوله في العموم، والله أعلى وأعلم. قال القاضي قال النووي وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، الإجماع على وجوب تغيير ما له ظل، يعني طمس التماثيل ده أمر إيه؟ مجمع عليه، يعني اللي يقعد يقول إن أنا لا أرى تغيير التماثيل ولا طمسها لأنهم قاموا ولم يقعدوا على تغيير التماثيل، والبعض يقول لا أعلم أن عمرو بن العاص لما دخل مصر أمر بتغيير التماثيل، وهذا كلام منكر، فإن لا نطلع أيضا على أن عمرو بن العاص وجد هذه الآثار وتركها، ولا يستطيع أحد أن ينقل ذلك عن الصحابة، وعامة هذه التماثيل كانت مطمورة مدفونة، استخرجتها البعثات الفرنسية للتنقيب على الآثار المصاحبة للغزو الفرنسي لمصر، الحملة الفرنسية لمصر، فلا يثبت أن الصحابة رأوا ذلك وتركوا، ولو كان ففعل بعضهم بل ترك بعضهم لا يكون حدة تترك فيها الأحاديث الثابتة المستفيضة الصحيحة شبه المتواترة على النهي عن التماثيل ووجوب تغييرها، والإجماع الذي نقله غير واحد من العلماء بلا نكير على وجوب تغيير الصور، فنحن لا نترك ما ثبت في الكتاب والسنة من أجل مخالفة من يعظم الآثار، ونحن ننهى الناس عن التنقيب عن الآثار والتجارة فيها لما في ذلك من نشر المنكر في الناس، وهم لا يعبؤون بقيمتها ذهبا، لا يعبؤون بأنها ذهب أو نحو ذلك، يعبؤون بأنها تمثال حجري أثري قيمته ملايين، وتمثال ذهبي ليس على صورة الآثار قيمته ألف. يعني لو جبت التمثال كوزن ذهبي هيطلع 10,000 جنيه، تمثال على صورة أثرية على شكل أثري يبقى 10 مليون. ونسأل الله العفو والعافية. لذلك نقول التجارة في هذه التماثيل محرمة، والتنقيب عنها نشر للمنكر. والذي فعل ذلك في العرب كان عمرو بن لحي الذي يجر قصبه في النار، لأنه أتاه الشيطان فقال ائت ساحل جدة تجد تماثيل أو أصنام معدة. حفر استخرج تماثيل قوم نوح، تماثيل تذكارية أشد من الفراعنة، أعمق تاريخا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وجعلها في قبائل العرب عبدت والعياذ بالله في يعني بعد استخراجها. قال القاضي بعد نقل الإمام، قال النووي أجمع على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث. ليس عندنا تاريخ يدل على النسخ، بل حديث عائشة رضي الله عنها في الفرس الذي له جناحان كان في غزوة خيبر في بعض طرقه، وهو يدل على جواز على تأخر هذا الإذن، والله أعلم وأعلم سنتسمع. فالذي يظهر والله أعلم أنه يمكن الجمع بين الأدلة باستثناء هذه الحالة للحاجة التي هي تربية تعويد البنات على يعني تربية الأولاد ونحو ذلك، وكذلك حالة الطفل إلى اللعب. ولذلك الراجح أنه يجوز ذلك للأولاد أيضا، ليس فقط للبنات الصغار، بل يجوز أيضا للذكور اللعب بهذه. ثم هي ممتهنة ولم يغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نقله النووي من حرمة اتخاذ ذلك فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركهم يتخذون لهم اللعبة من العهن في حديث صوم عاشوراء، فكنا نجعل لهم اللعبة من العهن، اللعبة من الصوف. قول بعض العلماء أن هذا ليس منه اللعب الحديثة لأن لها شكل واضح وقوي وتتكلم ونحو ذلك، أيضا ليس بظاهر، فإنه طالما أنها كانت لعبة على شكل إنسان أو نحوي على شكل بنات أو على شكل فرس له جناحان فالظاهر جواز اتخاذ ذلك، والله أعلى وأعلم. ولا يكون من صنعه مرتكبا للكبيرة. أصبح يوما واجما، الواجم هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة، وقيل هو الحزين. حديث تكرر الحديث مع ميمونة وعائشة ليس من اختلاف الرواة، بل هما حديثان مستقلان، وقد حدثت هذه الواقعة مع ميمونة ومع عائشة كليهما. قال فيه أنه يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه ومن له حق واجما أن يسأله عن سببه فيساعده فيما يمكن مساعدته، أو يتحزن معه، أو يذكره بطريق يزول به ذلك العارض. وفيه التنبيه على الوثوق بوعد الله ورسله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يخلف الله وعده ولا رسله، والله ما أخلفني. يقول لكن قد يكون للشيء شرط فيتوقف على حصوله، أو يتخيل توقيته بوقت ويكون غير موقت به ونحو ذلك. وفيه أنه إذا تكدر وقت الإنسان أو تنكدت وظيفته ونحو ذلك فينبغي أن يفكر في سببه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني حين يترك الإنسان طاعة فليتفكر لماذا حرم، ينبغي أن يفكر في سببه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى استخرج الكلب، وهو من نحو قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الجر والجر والجر ثلاث لغات، هو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع، والجمع أجرية، الجمع أجر وجراء وجراء وجمع الجراء أجرية. أما الفسطاط ففيه ست لغات، هو نحو الخباء. المراد به هنا بعض حجال البيت، حجال البيت اللي هو الستور التي على السرير، بدليل قولها في الحديث الآخر تحت سرير عائشة، إلى دليل على جواز اتخاذ السرير المرتفع، ولا يلزم أن يكون حصيرا أو فراشا على الأرض، لأن الجر لا يدخل إلا تحت سرير مرتفع. قال: وأصل الفسطاط عمود الأخبية التي يقام عليها. قوله ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فقد احتج به جماعة في نجاسة الكلب، قالوا: والمراد بالنضح الغسل، وتأولته المالكية على أنه غسله لخوف حصول بوله أو روثه. هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الأكمل، وهناك حديث صحيح ثابت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد وتبول، تبول خارج المسجد يعني، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأن يرشوا مواضع مرور الكلاب في الطرقات ولا غيرها، فدل ذلك على أن بدن الكلب ليس بنجس، وإنما ورد الأمر بغسل لعابه إذا ولغ في إناء أو إذا لمس اللعاب. المالكية يقول بطهارة الكلب، ونحن نقول بنجاسة لعاب الكلب. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهة لخلق الله تعالى، وبعضها فيه صورة ما يعبد من دون الله تعالى، ده أغلب. وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا. يقول كما جاء به الحديث أنه الكلب الأسود شيطان، والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها منهي عن اتخاذها، اتخاذها في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في اتخاذ الكلب صيد أو زرع أو ماشية، وليس منها اتخاذها في البيوت. قال: فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه، ولو فوق السطح، بس هي مش هتخش البيت اللي فيه الكلب، السطح اللي فيه الكلب مش هتخش. قال: ودفعها يحرم دفعها أذى الشياطين. أما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي. يقول النووي: والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، بل الظاهر الأول، لأنه لما اتخذت عائشة النمرقة وسادتين وارتفق بهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يمتنع جبريل من الدخول. ولأن الجر كان الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وعلل بالجر، فلو كان العذر في ولود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل. أقول ليس العذر، إنما نقول الذي يجوز اتخاذه. قال: الأمر بقتل الكلاب المرد الحائط البستان، وفرق بين الحائطين لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه، ولا يتمكن الناظور، الناظور الذي ينظر في جوانبه، من المحافظة على ذلك، بخلاف الحائط الصغير بستان الصغير. قال: والأمر بقتل الكلاب منسوخ وسبق إيضاحه. قال: ما بالهم وللكلاب؟ الجواب جوابنا وجاوب الجمهور عن قوله: إلا رقما في ثوب، الذي يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا. الجواب أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا، والدليل عليه حديث جبريل: مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة. مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة، فدل ذلك على اتخاذ هيئة الشجرة ليس منهيا عنه. المراد قوله نمطا، فرأى النمط، المراد بالنمط بساط لطيف له خمل، هتكه بمعنى قطعه وأتلف الصورة. وقد صرحت في الروايات المذكورة بعد هذا بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة، فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصورة المحرمة والغضب عند رؤية المنكر، وأنه يجوز اتخاذ الوسائد، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين جذر النمط وأزاله أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، فاستدل به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيل البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم، هذا هو الصحيح. وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا: هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه، لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم. قولها رضي الله عنها: كانت لنا تمثال طائر، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، يقول هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة، لأن المرات الأخرى قطعها النبي عليه الصلاة والسلام. سترت قالت: سترت على بابي درنوكا. الدرنوك والدرموك ستر له خمل، وجمعه درانك. قولها متسترة ومستترة أي متخذة سترا، القرام الرقيق الستر، القرام الرقيق الستر. السهوة شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء. قال أبو عبيد: سمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير متحدر في الأرض، وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، زي ما نسميها الصندرة. قال أبو عبيد: هذا عندي أشبه ما قيل في السهوة. وقال الخليل: هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها شيء من الأمتعة. قال ابن العربي: هي الكوة بين الدارين، وقيل بيت صغير يشبه المخدع. لسه مخلصتش. يقول أو هي، وقيل هي كالصفة تكون بين يدي البيت، وقيل شبيه دخلة في جانب البيت. اشتريت المرقة، هي وسادة صغيرة، وقيل هي مرفقة. إن أصحابها، قوله صلى الله عليه وسلم، إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحي ما خلقتم، في الرواية السابقة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، في الرواية: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، وفي رواية ابن عباس: كل مصور في النار. الأحاديث يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم ويقال لهم: أحي ما خلقتم، فهو الذي يسميه الأصوليون أمر تعجيز، كقوله تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله، من مثله. وأما قوله في رواية ابن عباس: يجعل له، أو يجعل الفاعل، رواية يجعل الفاعل هو الله، أضمر للعلم به. قال القاضي في رواية ابن عباس: يحتمل أن